إبليس غلبت بإيمانك، عشت بوداعة في كل ساعة قدمت طاعة لإلهك. الكون ده سبته، يسوع كسبته، إبليس غلبت بإيمانك، عشت بوداعة في كل ساعة قدمت طاعة لإلهك. كنت لامسه في كل صلاة، ومين عندك وانت في قلبك وجوه منك روح الله، يسوع بنفسه حماك بشخصه وكنت لامسه في كل صلاة. مع المسيح يا بابا كيرلوس تلقى الحماية وتلقى نجاة، شوف بعينك قوة معينك ماسك يمينك بيعدي. في وقت ضيقك يسوع صديقك ياخد طريقك يعبر بيك، تشوف بعينك قوة معينك ماسك يمينك بيعدي. تلقى الحماية وتلقى نجاة.